قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، أي يستريح في ركوبه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان أهمية صلة أصدقاء الوالدين بعد وفاتهما، وأن ذلك من أزكى الأعمال الصالحة. وما قام به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل من اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما حفظوا من العلم، حيث كان عبد الله بن عمر على ذكر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه، ومثل مما كانوا يتصفون به من الوعي الديني العميق، حيث سارع ابن عمر إلى تطبيق هذا الأمر الذي حفظه، ومقدرة بالغة على استحضار العلم والاستشهاد به في المناسبات. وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك لأنهم لم يكونوا يتعلمون العلم لمجرد الاطلاع والاستيعاب، وإنما كانوا يتعلمون العلم ليعملوا به. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا ووالدا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. أخرجه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فهذا اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بحق الأب، فهو الذي ربى ابنه صغيرا ورعاه شابا يافعا وأنفق عليه من ماله منذ أن كان رضيعا. فهل بعدما يكبر هذا الولد ويتمول المال يشعر بأنه قد استقل عن أبيه وأن أباه لا حق له في ماله؟ لا شك أن هذا شعور مجانب للصواب وتنكر للمعروف القديم وإخلال بواجب الوفاء. فلهذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم صارما قويا، حيث جعل ذلك الابن وماله لأبيه، ثم علل ذلك بأن الأبناء من كسب الآباء،